وغيرها يصنع الناس أطعمة قبل صلاة المغرب من شربة وإدام وغيرها ويكون فيها لحم إبل فيشرب الإنسان ويذهب إلى الصلاة فهل عليه شيء؟ ونفس السؤال يقول مرق اللحم لحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ وهل يستدل على ذلك بقصة هديه صلى الله عليه وسلم في شرب المرق في حجة الوداع وجعلها عوضا عن أكل لحم الهدي؟ المرق واللبن من الإبل لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ منه لكان أحسن، لأن طعم اللحم موجود في المرق واللبن يخرج من بين فرث ودم. وقد ورد حديث في الأمر بالوضوء من ألبان الإبل، لكنه على سبيل الاستحباب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر العرانيين الذين قدموا المدينة وأصابتهم حمى المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء من ذلك، ولو كان الوضوء واجبا لأمرهم به. فهذا يدل على أن الوضوء من لحم من لبن الإبل ليس بواجب، ومثل ذلك المرق. أما ما أشار إليه السائل في حجة الوداع من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة وتطبخ، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل من اللحم، ولكنه قد يشق عليه أن يأكل 100 قطعة من اللحم، فشرب من اللبن لأن طعم اللحم موجود في اللبن، أقصد شرب من المرق لأن طعم اللحم موجود في المرق. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لأهمية الأكل من الهدي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يأكل من بعير واحد، أمر يقطع من كل بعير، كم الإبل؟ 100 من الإبل، يقطع من كل بعير قطعة وتجمع جميعا وتطبخ ويأكل من لحمها ويشرب من مرقها، لأن الله أمر بالأكل فقال كلوا منها كلوا منها. وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى خطأ من يبعثون بضيحاياهم إلى أماكن بعيدة، وقلنا هذا خلاف السنة، ولو لم يكن منه أي من مساوئه إلا أنه يفوت الإنسان أكله من أضحيته لكان كافرا. ولكن هنا شيء يجب أن نتفطن له، لو احتاج المجاهدون إلى مال فهل الأفضل أن نعطيهم المال وندع الأضحية، أو أن نضحي ولا نعطيهم المال؟ الأول، نعطيهم المال ولا نضحي، وذلك لأن إعطاءهم المال في هذه الحال واجب، والأضحية مختلف في وجوبها، قال بوجوبها أبو حنيفة، وقال بوجوبها شيخ الإسلام ابن تيمية من الحنابلة، وقال بوجوبها جماعة كثيرة. لكن الجهاد إذا اضطر المجاهدون إلى المال لا شك في وجوب بذل المال لهم، فهذه مسألة يجب أن نتبطل لها. فإذا كان مثلا هناك محاصرة من الكفار للمسلمين والمسلمون محتاجون إلى المال، فإننا لا نقول اذهب بأضحيتك يضحى بها هناك، لا، نقول إذا كان ليس عندك سعة من المال فألغي الأضحية هذا العام وادفع بقيمتها إلى هؤلاء المجاهدين المحصورين. يقول فضيلة الشيخ، إما سائل أو سائلة، كنت جالسا في بيتي خاصة في المجلس معي كتاب أطالع فيه فدخل علي ثلاث من بناتي يلعب، ولكن أراد الله وإرادته فوق كل شيء. وإرادته فوق كل شيء، وكان أمام وكان فوق الدولاب الذي في المجلس الكبير، وأنا جالس بجانبه الأيمن، فسقط. مش كان فيه شيء مصحف. يقول: ودخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء. يقول: دخل علي بنات الثلاث يلعبن، ولكن أراد الله وإرادة الله فوق كل شيء. ووقفنا أمام الدولاب الذي في المجلس الكبير، فجلست إلى الجنب الأيمن الوسطى والصغيرة ينظفن الدولاب والكتب، ولكن حركة الأطفال لا بد منها. فقامت الوسطى وفتحت الدرفة اليمنى، أي الباب الأيمن للدولاب، ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلق ونصحتها ألا يسقط عليهن وتعلقت فيه وأنا أطالع الكتاب ولم أنتبه إلى الدولاب، فسقط على الصغيرة هذا اليوم 9/12/1412. فذهبت بها إلى المستشفى وعملوا لها عملية، ووجدوا شرخا كبيرا في الرأس أثر عليها الدولاب. وفي يوم العيد انتقلت روحها إلى خالقها جل جلاله. سؤالي: هذه البنت لها 5 سنوات و8 أشهر و4 أيام، فهل علينا صيام بسبب وفاة الطفلة؟ وإذا كان علينا صيام، هل هو على الأب أم على الأم؟ أفيدونا وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس على هذه الطفلة التي لها 5 سنوات كفارة، لأنها غير مكلفة، ومن شرط وجوب الكفارة التكليف، والكفارة حق لله ليس كالزكاة. الزكاة تجب في مال الصعيد. يا نفيس، ما في زيتية هذه؟ الكفارة حق لله عز وجل، ولا تجب على من ليس ببالغ عاقل، وعلى هذا فليس عليها كفارة. الحمد لله. يمكن هناك رجل عنده مال أيتام، وقد بدأ بمشروع عمارة للأيتام أنجز منه 30%، وارتبط بإنفاقيات لتكميلها، وقد حال الحول على هذا المال، هل تجب فيه الزكاة؟ نعم، المال إذا تم حوله وجب الزكاة، سواء أعده الإنسان لبناء بيت أو لنكاح أو أعده للنفقة. المهم المال الزكوي إذا تمت عليه السنة تجب زكاته في كل حال. نعم. يقول لي صديق لا يصلي، ولكن من أهل السخاء والكرم، وقد توفي، فهل يدخل في حديث يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، لأنه موحد ولكن لا يصلي أحيانا؟ كلمة أحيانا هي اللي فرجت عنه، لو قال لا يصلي أبدا قلنا مهما كان هو من أهل النار المخلدين في النار والعياذ بالله، وكرمه وسخاؤه وحسن خلقه لا ينفعه لأنه كافر. لكن لما قال أحيانا نفهم من هذا السؤال أنه من القوم الذين يصلون ويخلون، والذين يصلون ويخلون ليسوا كفارا على ما نراه، وإن كان بعض مشايخنا يرون أنه كافر ولو ترك صلاة واحدة ليس بكافر، لكنه من أفسق الفاسقين والعياذ بالله. يقول: رجل باع مزرعته بأقساط، رجل باع مزرعته بأقساط لمدة 10 سنين، كيف يزكي؟ إذا باع مزرعته أقساطا لمدة 10 سنين فهذا يعني أن ثمن هذه المزرعة صار دينا على المشتري، والقاعدة في الديون التي على الناس أنه إذا كان المدين موثرا بحيث يمكنك مطالبته وجبت عليك زكاة دينه كل عام. وإذا كان فقيرا لم يجب عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة. فهذا الرجل إذا كان غنيا كلما حل القسط أعطاك بدون تأخير، فإنه يجب عليك أن تزكي الدين الذي في ذمتك كل سنة. فإن شئت أخرجها مع مالك، وإن شئت قيدها، وكلما استلمت شيئا أدي زكاته. يقول فضيلة الشيخ: أرجو بسط الجواب على هذا السؤال، عسى الله أن ينفع بك من حضره ومن يوصل إليه ذلك هذا الشريط. السؤال: ما حكم تأجير المحل الذي يبيع المستأجر فيه دخانا؟ وهل ترى لأهل الحي مقاطعته والشراء ممن لا يبيع حتى يرتدع عن ذلك الفعل؟ وما نصيحتك لمن يبيعون الدخان خصوصا في هذا الشهر الكريم؟ تأجير المحلات لمن يعمل فيها المحرم حرام، والأجرة التي تأتي حرام. مثال ذلك: رجل أجر شخصا دكانا ليحلق فيه لحى الناس، يعني أجره حلاقا يحلق اللحى، فالأجرة هنا حرام والكسب حرام. أو أجر شخصا يبيع فيه الدخان فهو أيضا حرام، الأجرة حرام والعقد حرام. أو أجر شخصا لبيع المجلات الخليعة الفاسدة فالإجارة حرام والكسب حرام. هذه القاعدة. أما إذا أجرت لشخص على أنه يبيع فيه شيئا حلالا ولكنه باع حراما من غير أن تعلم، فالعقد صحيح، لكن إذا تمت المدة وأرادت تجديد العقد فلا تجدد العقد معه ما دام يبيع الحرام في هذا الدكان. وأما مقاطعة البقالات التي تبيع الدخان أو الصحف الخليعة المحرم بيعها فإنها خير بلا شك، لأنها ستثمر ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة الخالية من بيع هذه الأشياء، والثانية تقلص الفائدة والربح لهذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء، وبالتالي إما أن تفلس وتغلق أبوابها، وإما أن تتوب إلى الله وتدع بيع هذه الأشياء، وكلاهما فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى ما هي؟ اتجاه الناس إلى البقالات النزيهة السليمة، والثاني تقليص ثمرة هذه البقالات التي تبيع هذه الأشياء المحرمة حتى تضطر إلى أحد أمرين: إما الإغلاق والإفلاس، وإما التوبة من هذه المحرمات. فمقاطعة هذه البقالات خير، وإذا نوى به الإنسان إزالة المنكر صار عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا سيما في هذا الشهر المبارك. يقول فضيلة الشيخ: يوجد بعض أئمة المساجد يضع مفخما للصوت أو صدى للصوت بحيث يردد آيات القرآن من ورائه، وهذا يجعلك أحيانا لا تعرف ماذا يقرأ، بل ربما قرأ الآية والآية الأخرى تتردد. أفتون بذلك مأجورين، وما واجب المأمومين من خلفه؟ وما إيش واجب المأمومين من خلفه؟ الحقيقة أنه يؤسفنا كل الأسف تطرف الإنسان من هنا أو هناك، فمن إخواننا من يعارض القراءة بمكبر الصوت مطلقا ويقول إن القراءة بمكبر الصوت محرمة لأنه يجعل الصوت المسموع من خلال السماعة كبوق اليهود الذين يعلنون به وقت دخول صلاته، ومعلوم أن التشبه باليهود حرام، فلا تجوز القراءة بمكبر الصوت مطلقا. ومن إخواننا من تطرف من جهة أخرى حتى جعل القرآن كأنه صوانات أغاني، بحيث أدخل عليه هذا الذي أشار إليه السائل وصار يحرف الكلام كمن قال الله فيهم يلوون ألسنتهم ونعم مثل الآية وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، حتى يجعلوا ألفاظ القرآن ملتوية تتردد ولا يدري الإنسان ماذا يقول القارئ، وهذا غلط. والغالب أن الاعتدال هو الصواب، أن استعمال مكبر الصوت لتنشيط الجماعة وتحسين الصوت لا بأس به، بل قد يكون مستحبا لهذا الغرض. وأما الإفراط به أو التفريط فخلاف الاعتدال. ولكن ها هنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن فتح تكبير الصوت على المناير أذى لإخوانه المسلمين القريبين من هذا المسجد، سواء كانوا من أهل المساجد أو من أهل البيوت، فإن بعض الناس يفتح القراءة على المنارة فيؤذي المصلين في المساجد الذين حوله، حتى بلغني أن منهم من إذا كانت قراءة الصوت الذي جاء من خارج إذا كانت قراءة القارئ الذي جاء من خارج أحسن من قراءة إمامه ترك إمامه وصار يتابع في القراءة هذا الصوت الداخل عليه. حتى قيل لي إنه في بعض الجهات لما قال ولا الضالين قال الذين خلف الإمام آمين، وإمامهم يمكنه بعد رفع من الركوع فقال هؤلاء آمين، ولا شك أن هذا أذية واضحة. كذلك إذا سجد الناس وهم يسمعون هذا الصوت الرخيم العالي الذي يدخل في آذانهم يشوش عليهم دعاءهم وتشهدهم وتسبيحهم. والمسألة ما هي مسألة اجتهاد أو هوى، مسألة دليل هدى. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أصحابه ذات يوم يقرؤون في الصلاة، كل واحد يقرأ لنفسه ويرفع صوته، فقال كل مصل يناجي ربه، ما هو يناجي من لا يسمع، يناجي من يسمع السر وأخفى، فلا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة. استمع لقول يؤذين في الأفضل فلا يجهرن، وهذا الحديث بل هما حديثان، حديث فروة البياض وحديث أبي سعيد، كلاهما صححه ابن عبد البر رحمه الله. فإذن الحكم ما هو لي ولا لزيد ولا لفلان وفلان، الحكم لله ورسوله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعضنا على بعض بالقراءة فيؤذي بعضنا بعضا فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله، ولا هوى لأحد بعد هدى الله ورسوله. لذلك أرجو من كل واحد يسمع مسجدا يعلي صوته فيؤذي من حوله أن ينصح، وأن يقول بيني وبينك سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. في البيوت نساء يصلين، فإذا دخلت عليهن هذه القراءة شوشت عليهن. والعجيب أن بعض الناس يقول من فوائد هذا أن يستمع إليه من في البيوت. طيب من فوائد من أنه يستمع إليه بعض من في البيوت لكن يضر الآخرين. ثم إنه قد يكون من يسمع في البيوت قد شغل الراديو على أغاني أو المسجل على أغاني أو التلفزيون على قنوات الدشوش وما يبث فيها من بلاء، فيكون هذا سخرية بكلام الله، كلام الله يجلجل فوق رأسه وهو ينظر إلى هذه الأشياء المحرمة. إذن ففيه مضار، والقاعدة الشرعية إذا اجتمعت مضره منفعة مع التساوي ما الذي يعتبر؟ يعتبر اجتناب المضرة يجتنب. فكيف إذا كانت المضرة أعظم؟ فهذه مشكلة حقيقة، مشكلة. بعض الناس يعني في نفسه أن يستمع الناس إلى القراءة من الخارج لعلهم ينتفعون بها، لكن نقول نعم إذا انتفع بها أناس تأذى بها آخرون. يقول فضيلة الشيخ أرجو شرح هذه الآية، يقول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب إلى آخر الآية، فإذا تاب الإنسان بعد عشرات السنين هل يدخل فيها؟ فإن القرب هنا غير مقيد. وما المقصود بالجهالة؟ هل هي جهالة الحكم الشرعي أو جهالة مخالفته لله تعالى لعدم التزامه، وهي الغفلة التي تسيطر على كثير من الناس والقسوة؟ وما نصيحتك لنا من خلال هذه الآية؟ في هذه الآية أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه تكرما منه وتفضلا، أوجب التوبة عليه للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل الموت. والدليل على أن هذا هو القريب قوله في الآية التي بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. والمراد بالجهالة السفاهة، وهي مخالفة الأمر عن عمد ليست عن جهل، لأن الجهالة غير الجهل، الجهالة هي السفاهة كما قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني السفه والاعتداء. فمن فعل سوءا بجهالة أي بسفه ومخالفة للأمر عن عمد ثم من الله عليه فتاب من قريب فأولئك يتوب الله عليه مهما عظم ذنبه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا. ولعل هذا حسن اختتام لهذا المجلس، فنسأل الله أن يتوب عن تقصيرنا وأن يعفو عن زلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بقي في الشريط متسع يسرنا أن نكمله بهذه المادة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.